يقول أحدهم يترك إيش راتبة السنة ما كتابه هذه ما شاء الله في المسجد ويصليها في البيت، يقول هذا أفضل. وماذا الشرع فيها؟ نعم ما في بأس، نعم صلاة الرجل في بيته النافلة أفضل، هذا بالنسبة لمن له بيت يعني. أما الآفاقي والزائر ويغتنم الفرصة في المسجد لأن ليس له بيت، نعم. فصلاة الرجل النافلة في بيته أفضل لا شك، بس أحيانا إذا جلس يصلي في البيت ربما تفوته الفريضة، فالإنسان أن يوازن وقته. أخونا يسأل والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أوقف مزرعتين وعمارة على زوجتيه وأبنائه، فعارضه أبناؤه لمصلحة ما فتبين له أن يلغيه، فهل يجوز له ذلك؟ هذه مسألة تحتاج إلى القضاء، فصاحبنا يرفعها للقضاء. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يسأل يقول هل هناك معاصي لابد من إنكارها على صاحبها جهرا وأخرى سرا مع ضرب المثل لكل منهم؟ طب المعاصي بعضها ظاهر وبعضها خفي، معاصي ذات المعاصي بعضها يعني يعلنه العاصي، يعلن معصيته وهذا فاسق لا حرمة له، إذا كان يعني يجاهر بالمعصية فهذا يعني ينكر عليه علنا بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة العلمية والعملية. أما المعصية إذا كانت سرا أو كان صاحبها يخفيها فهذا لا شك أنه إنما ينكر عليه سرا ولا يفضح، لكن إذا كان يعني يجاهر بها ويعلنها ويكون فيها ظاهرا فنعم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تبول الإنسان وأراد الاستنجاء فهل يكفي غسل الذكر فقط؟ نعم يكفي غسل الذكر فقط، لا يغسل الدبر، يغسل الذكر فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أفعال العباد من قدر الله حتى ارتكاب المعاصي؟ نعم، وإن رغم عفو أبي ذر. أفعال العباد كلها الطاعات والمعاصي هي من خلق الله عز وجل، هي من خلق الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. لكن المعاصي يسأل عنها العاصي لأنه فعلها باختياره، أما المصائب تختلف عن المعاصي. المصائب إذا أصيب العبد بها فهو يحتج بالقدر ويقول هذا قدر الله ولا إثم عليه في المصيبة التي أصابته، قد تصيبه مصيبة بغير اختياره بغير إرادته فلا إثم عليه، بل إذا صبر عليها واحتسب لله عز وجل يؤجر عليها ويرتفع يعني ميزانه في العبودية. أما المعاصي فلا يحتج بها على القدر ولا يقول يعني هذا قدر الله، يزني ويقول هذا قدر الله، أو يسرق ويقول هذا قدر الله. لما سرق سارق فأراد عمر أن يقطع يده يقيم الحد عليه، قال سرقت بقدر الله، وقال عمر وأنا بشرع الله وقدره أقطع يدك، فمع عمر الشرع زيادة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز التسوك بالسبابة يعني بالأصبع إذا ما وجد سواك؟ نعم، إذا ما كان عنده سواك فيستاك بأصبعه أو بخرقة أو بالمنديل، حكم المسكوت عنه في السنة مسكوت عنه يقول هل يجوز العمل به؟ من قال مثل يعني ما هو ما خلص المسكوت عنه إنما هو يعني ينبغي أن تسكت عنه. بس هذا سؤال افتراضي يعني ما تصوره صاحبه لا يتصور سؤاله. لو أقول له مثل لي في المسكوت عنه من السنة ما هو المسكوت عنه من السنة؟ يصير من السنة ومسكوت عنه؟ ما يصير من السنة إلا إذا كان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمل به أو قرره. إذا لم يكن كذلك فليس من السنة. بس يعني الذهن أي نعم. فهي نصيحتكم لمن يتتبع زلات العلماء والدعاة، الذي يتتبع زلات العلماء والدعاة ويريد أن يسقطهم لا شك أنه ظالم لنفسه ويبتلى بسوء الخاتمة والعياذ بالله. نسأل الله الهداية لنا وله كما قلت. يقول وإذا نصح يقول ما فائدة الجرح والتعديل؟ جرح والتعديل هو حماية لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد كفي إياها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دونت وعرف رجالها وضبطت، ما يحتاج أنك تجرح وتعدل يعني، إلا إذا مثلا استشرت في أن تتزوج يعني، واستشارك استنصحك شخص وأنت تعرف يعني أمرا في هذه الزوجة أو في هؤلاء الناس أنهم لا يصلحون للمصاهرة وأنهم ضرر على هذا الشخص، فتبدي له النصيحة. لكن يعني تجعل ديدنك الجرح بالعلماء والدعاة إلى الله وهذا فيه وهذا فيه لأجل أن تسقطهم، وتجعل بعض الشخصيات منطلق الولاء والبراء. ما تقول في فلان؟ إن مدحته ولاك، وإن عاديته يعني عاداك، أو العكس. فهذا ما هو من الفلاح في شيء، ليس من الفلاح في شيء، وليس من يعني الصواب في شيء. نسأل الله العفو والعافية، بل هو غيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، حتى وإن كان معصية، إذا كان يكره أن تذكره بهذه المعصية لا تذكره بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قتلت قطة بطوبة، طيب وش بعدين؟ لا تقتل قطة مسكينة، من الطوافين عليكم الطوافات، فاستغفر الله وتب إليه. لا أدري وش مقصود السائل، من هو السائل هذا؟ ها نعم اي، ورميت عليها طوبة. ها ما فهمت سؤالك. انا اقول قتلتها بطوبة، اي قتلتها، استغفر الله وتب اليه. ما الذي يجعلك تعبث؟ ايش سوت لك؟ ما سوت لك شيء. اي نعم، استغفر الله وتب اليه وخلاص. نسأل الله العفو والعافية والتوفيق. التوبة تجوب ما قبلها. نعم، أنا أفضل ليسأل شفويا أحسن، أولا هو يكون يعني معروف. نعم، ثم أستفهم منه. نعم نعم. الآن سفرك هذا إلى جدة أو إلى مكة؟ لا أسألك سؤال، لا تهرب عن الجواب. سفرك الآن من المدينة هل سيكون إلى مكة لتأخذ العمرة أو إلى جدة إلى منزلك؟ إلى منزلك، أن تبخص بنيك إذا كان هذا الأمر فتسافر إلى منزلك. فإذا أنشأت العزم أو جددت العزم بالعمرة من منزلك في جدة. هنا نعم، الشهر الثاني ما يصير فيه حمل، الحمل يكون بعد 40 يوم واربعين يوم واربعين يوم، 120 يوم الحمل. لا اتركهم وحكيهم. بس في شغلة واحدة يعني، فاجت قالت لبنت اطلع على ظهري، وقت على ظهري منزل شو يعني عليه؟ لا ما هو حمل، هذا ما هو حمل، متعمدة. قالت لبنت اطلع على ظهري متعمدة. هي على كل حال لا لا يصلح هذا، يعني عدم قصد الإنجاب وعدم قصد هذا من يخالف مقاصد الإسلام. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهذا يدل على سوء قصد، يعني من عليها أن تستغفر وتتوب، لكن ليس حملا، ليس حملا، ما فيها، ما هو حمل، ما هو حمل، سبحان الله العظيم. يعني هذا جيد أنها يؤنبها الضمير حتى تسأل، لكن ما عليها شيء.